نعم. صلى الله عليه وسلم. سمحت الوالد، يقول السائل: هل من الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم مناداته باسمه فقط، كان يقال يا محمد أو يا أبا القاسم، أما أن هذا ليس من الجهر؟ وكيف نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل قولكم عندما قالوا له أنت سيدنا؟ وهل بينهما تعارض؟ الله جل وعلا لم ينادي نبيه باسمه أبدا، وإنما ناداه بالنبوة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. بينما كان ينادي الأنبياء قبله بأسمائهم: يا موسى، يا آدم، يا نوح، ينادي الأنبياء بأسمائهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يناديه باسمه تكريما له وتشريفا له، وإنما يناديه باسم النبوة والرسالة. أما من باب الإخبار فإن الله يذكر اسمه، إذا أخبر عنه ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هذا من باب الإخبار، محمد رسول الله والذين معه، هذا من باب الإخبار لا من باب النداء. فالأدب أن يقال يا رسول الله، يا نبي الله، ولا يقال يا محمد، ولا يقال يا أبا القاسم، بل يقال يا نبي الله، يا رسول الله. نعم. صلى الله عليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: هل يدخل في رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت عند من يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقول صلى الله عليكم: هل يدخل في رفع الصوت المنهي عنه رفع الصوت عند من يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا من إساءة الأدب مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت الحديث تصغي له، تصغي له، لأنه يخاطبك وأنت بحاجة إليه، فكيف تنصرف عنه وترفع صوتك؟ فمن الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تصغي لها، تصغي لها حينما تقرأ الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: يستشهد الرافضة بقول الله جل وعلا أكثرهم لا يعقلون أن الله جل وعلا يقصد بها الصحابة، فيتنقصون الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، فما هو الرد عليهم؟ الآية ما هي في الصحابة، الآية صح في الأحاديث أنها في ناس من الأعراب حديثي إسلام وناشئين بالبادية، ناشئين بالبادية ولم يتعلموا، فحصل منهم ما حصل. ومع هذا قال: والله غفور رحيم، وعدهم بالمغفرة والرحمة. نعم. صلى الله عليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: سمعت أحدهم يقول بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ويحتج بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي في حجرتها التي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي، عائشة تصلي في بيتها، هذا بيتها وتصلي فيه من قبل، وهو بيتها. وين تروح؟ تطلع من بيتها، هي ساكنة فيه، ساكنة في بيتها، ما خرجت عنه. يعني لو بغت تصلي تطلع منه، أما لو أنها ساكنة برا الحجرة وتجي وتصلي فيها صار هذا هو المحذور. أما أن هذا بيتها فهي تصلي في بيتها. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: ما معنى قول ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير الآيات التي فيها ضرب للأمثال يقول: هذا مثل ناري، وأحيانا يقول: هذا مثل مائي؟ ما أخذ من لفظ الآية، أخذ من لفظ الآية، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول سورة البقرة فقال: أو يصف المنافقين أو كصيب من السماء، هذا مثل مائي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثل ناري، مثل ناري. فهذا مأخوذ من الآيات، مأخوذ من الآيات. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا مثال مائي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية هذا مثل ناري. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يعتبر تفسير ابن كثير مختصرا من تفسير الطبري؟ وما هي أفضل المختصرات لهما؟ ما قال هذا ابن كثير، ما قال هذا، ما قال إني اختصرته من تفسير ابن جرير الطبري، وإن كان هو يسير على منهجه في أنه يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين، لكنه ما ذكر أنه مختصره من ابن كثير من ابن جرير، وإنما ينقل عن ابن جرير وينقل عن كتب التفسير الأخرى، فيعتبر ابن جرير من المصادر التي ينقل منها رحمه الله. نعم. وآخر السؤال يقول: وما هي أفضل مختصرات لهما؟ ما نعرف لها مختصرات قديمة، أما المختصرات الجديدة لابن كثير هذه غير متقنة، غير متقنة، لأن الذين اختصروها لم يستوعبوا منهج ابن كثير وطريقة ابن كثير. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم بقراءة تفسير ابن جرير قبل حضوري لهذا الدرس؟ اقرأ ما تريد، ما عليك حجر، تقرأ ابن جرير أو تقرأ أي التفاسير تقرأها ما في مانع. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو قولكم في تفسير قول الله تعالى: امتحن الله قلوبهم للتقوى؟ نعم، اختبرها، امتحن يعني اختبر، اختبرها، الامتحان هو الاختبار. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل وافق السلف الوليد بن عبد الملك في إدخال قالوا إن من معنى هذه الآية إن الإنسان لو أحب شيئا وتركه خوفا من الله، أحب شيء من المخالفة والشهوة وتمكن منها ولكنه تركها خوفا من الله، هذا من الامتحان، إنه تمكن من الذي يشتهيه وحصل بين يديه لكنه لما علم أن الله يكرهه إنه تركه، هذا من الامتحان، امتحان القلوب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل وافق السلف الوليد بن عبد الملك في إدخال الحجرة في المسجد؟ وما قولكم في من يلمز علماء الحرمين بأنهم ينكرون الشرك ولا ينكرون الصلاة في المسجد النبوي وفيه القبور؟ قبح الله من قال هذا القول اللي يصف المسجد النبوي بأن فيه قبور. المسجد النبوي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم، وكان فيه قبور للمشركين فنبشها ونقلها، ألم يبنى على قبور؟ ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة محافظة عليه من الغلو. أما إنه جاء الخليفة ورأى إنه يدخله في المسجد، هذا تصرف من الخليفة ولم يوافق عليه، لكن الحمد لله ما زال الله يقيض من يحافظ على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنع الغلو فيه، يمنع الغلو فيه بمختلف العصور، والحمد لله من ولاة المسلمين من يحافظون على القبر ويمنعون الغلو فيه، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عدم رفع الصوت عند العلماء يكون من باب الأدب؟ نعم. العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كان يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيتأدب مع ورثته من أهل العلم احتراما للعلم، احتراما للعلم الذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من خلال الكتابة السريعة في الدرس نكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونكتب الاسم فقط بدون الصلاة عليه، فهل يجوز هذا لأن اسمه يتكرر كثيرا عليه الصلاة والسلام؟ لا ما يكفي هذا، إذا ذكرت كتبت اسم الرسول فاكتب صلى الله عليه وسلم، هذا ما يعوقك أبدا، ما في عائق. نعم صلى الله عليكم سماحة، لكن يمكن معك كسل أنت. نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم في تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب؟ تفسير القرآن سيد قطب ما هو بتفسير ظلال القرآن، ما هو بتفسير للقرآن، إنما هو كلام في معنى القرآن أو حول القرآن، يشبه التفسير الموضوعي اللي يسمونه التفسير الموضوعي الذي يذكر حول الآيات كلام. فهو أما أنه تفسير يحلل الألفاظ ويستنبط الأحكام ويورد الروايات كما في كتب التفسير، فهو ليس كذلك، فلا نسميه تفسير. هو ما سماه تفسير، هو نفسه ما سماه تفسير، وإنما قال في ظلال القرآن، يعني كلام في معنى القرآن مما ظهر له رحمه الله، مما ظهر له هو يوافق على شيء ويخالف في أشياء. نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أفضل التفاسير الخالية من الأخطاء التي تنصحون بها؟ تفاسير الخالية من الأخطاء كثيرة ولله الحمد، أعظمها وأوسعها تفسير ابن جرير الذي هو إمام المفسرين، وكل من جاء بعده فإنهم ينقلون منه، ثم تفسير ابن كثير، ثم تفسير البغوي، ثم تفسير الشيخ ابن سعدي المعاصر، ثم تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كل هذه والحمد لله كتب تفاسير موثوقة ومبنية على الأدلة وعلى كلام السلف. نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هل يدل على أنه إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فإن مخاطبه يرفع صوته بحيث لا يكون أرفع من صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يرفع صوته مثل صوت الرسول، وإنما يكون أخفض منه، يغضون أصواتهم عند رسول الله فيغض صوته عن صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يجعل السماوات على إصبع، يقول: هل نثبت لله جل وعلا الأصابع من هذا الحديث؟ وعندك إشكال في هذا؟ نعم، اللي ما يثبت الأصابع معناه أنه معطل، هذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا مذكور في التوراة، مذكور في التوراة، وجاء اليهودي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك فصدقه الرسول وأعجب بهذا وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، لأن هذا مما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم